الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن أحوال أهل النار. إخوتي الكرام، حري بالمؤمن أن يذكر نفسه بالآخرة لعله يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح لهول ما ينتظر، ولعل الواحد منا يستدرك ما فرط فيه أو يعوض تقصيره قبل فوات الأوان. فالموت معاشر الإخوة الكرام يأتي بغتة، فلنستعد للقاء الله جل وعلا. الموت يأخذ الصحيح ويأخذ المريض، يأخذ الشيخ الكبير ويأخذ الشاب، يأخذ الرجل والمرأة. روى الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أقل الناس عذابا في نار جهنم. توضع جمرتان على أصابع رجليه يغلي منهما دماغه، فما بالك كيف يكون حال غيره، ما بالك أشد الناس عذابا يوم القيامة كيف يكون حاله. وربنا جل وعلا في كتابه العزيز يعطينا صورة عن أحوال أهل النار. روى الإمام البيهقي عن محمد بن كعب القرضي قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله تبارك وتعالى في أربع ويسكت عنهم بعد ذلك فلا يكلمون. يقولون وهما في نار جهنم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعترفون فيقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنا أمواتا في العدم فأحييتنا في هذه الدنيا، ثم أمتنا ثانية ثم أحييتنا للحساب والبعث والعقاب والجزاء. فنحن نعترف اليوم بأخطائنا، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من هذا العذاب، من سبيل، من طريق؟ فيجيبهم المولى تبارك وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يجيبهم مولى تبارك وتعالى: لقد كنتم إذا قيل لكم في هذه الدنيا وحدوا الله تبارك وتعالى تأبون إلا الشرك، تأبون إلا الاستغاثة بسيدي باللات والعزة أو بسيدي عبد الرحمن وسيدي محمد، تستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى، تطلبون النفع والضر من فلان ومن علان. فاليوم قد حكمنا عليكم وانتهى أمركم إلى عذاب الله. كنتم إذا دعيتم إلى الإسلام، واحد يقول أريد الاشتراكية، وثاني يقول أريدها ليبرالية، وثالث يقول أريدها ديمقراطية فهي أفضل من دين الله من الإسلام. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم يقولون ثانية، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، حينما يروا البعث من القبور وما يعامل به المكذبون من عذاب أليم، يقولون أبصرنا، عرفنا الحقيقة، وعرفنا بأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الإسلام حق، وأن التوحيد حق، فارجعنا إلى هذه الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. فيجيبهم المولى تبارك وتعالى، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال سبحانه في آية أخرى، هم يطلبون العودة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو يردون إلى الدنيا سيختارون غير الإسلام، لو يردون إلى الدنيا سيختارون الشرك، لو يردون إلى الدنيا سيستغيثون بعلان وفلان مرة أخرى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فيما يدعون التوبة والإنابة. ثم يقولون بعد ذلك وهم في نار جهنم يعذبون، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أطل في أجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أخرنا إلى أجل قريب، نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونستجيب لدعوة الإسلام ولدعوة التوحيد، ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقتفي أثره، ولا نرضى بغير شريعة الله تبارك وتعالى بديلا. فيأتي الجواب وهم يعذبون، يأتي جواب الله تبارك وتعالى فيقول، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أو لم تكونوا أقسمتم بأن ليس هناك بعث من القبور والقيام للحساب والعقاب والجزاء، ولقد سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، لقد سكنتم في مساكن عاد وثمود، ورأيتم ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم وكيف كان مصيرهم في آخر المطاف، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ضربنا لكم الأمثال. ثم يقولون بعد ذلك، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم يصطرخون فيها، يعني وهم ينادون بأعلى أصواتهم، ينادون المولى تبارك وتعالى، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وجهل هؤلاء بأن الآخرة دار حساب، دار جزاء، وإنما الدنيا هي دار ابتلاء وعمل واجتهاد، وقد فات الأوان، كقوله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، أخرجنا من النار. يطلبون من الله عز وجل أن يخرجهم من النار. نترك الخمر، نترك الزنا، نترك السرقة، ونترك المخدرات، ونترك الشرك. أخرجنا نعمل بشرعك ونلتزم حدودك، ولكن فات الأوان. فيجيبهم المولى جل في علاه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هم يطلبون التأخير، لكن الله عز وجل يجيبهم فيقول: لقد أطلت أعماركم فوصل منكم من وصل الأربعين والستين والسبعين، ومنهم من قال طول العمر هنا العشرين أو الثمانية عشر عند أهل التفسير، ويسمى ذلك طول العمر عشرين أو الأربعين أو الستين أو السبعين. أولم أطيل أعماركم؟ أولم تأتكم الفرصة تلو الفرصة؟ أولم تأتكم النصيحة تلو النصيحة؟ أولم يبلغكم الناس؟ أولم تسمعوا قول الله وقول رسوله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ لو كنتم من أهل الصلاح ومن أهل الصدق لاستجبتم حينئذ، وجاءكم النذير، جاءكم الناصح تلو الناصح، والمذكر تلو المذكر، وكفى بالموت مذكرا أيضا معاشر الإخوة الكرام. ثم يقولون بعد ذلك: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا غلبت علينا الأهواء فاخترنا طريق الانحراف وطريق الضلال، فأخرجنا واعطنا فرصة أخيرة نرجع إليك. فيأتي الجواب بعد ذلك. قال أهل التفسير: يسكت عنهم فلا يجابون إلا بمقدار عمر الدنيا مرتين. يسكت عنهم فلا يجابون إلا بمقدار عمر الدنيا مرتين فيجيبهم. يقول جل في علاه: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. لقد كان يقول لكم بعض أهل التقى والاستقامة: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كنتم تستهزئون من أهل الإسلام، تستهزئون من أهل الالتزام، تضحكون من أهل الاستقامة، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيت أولئك المستقيمين، أولئك الذين رضوا بشريعة العزيز الحكيم، إني جزيتهم بما صبروا على الطاعة وبما صبروا على عدم قرب المعصية وحدود الله، إني جزيتهم بما صبروا على الطاعة أنهم هم الفائزون. فحينما ييأسون ولا يجابون بعد ذلك، يلتفتون إلى خزنة جهنم وهم في العذاب يتألمون ويصيحون ويستغيثون: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هنا أصابهم يأس بأنهم لا خروج لهم من النار ولا نجاة لهم من النار، فهم يطلبون يوما يكون فيه تخفيف من العذاب لعلهم يستريحون قليلا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فتجيبهم خزنة جهنم فتقول أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا ينفعهم الدعاء ولا الاستغاثة، يطلبون يوما للتخفيف فلا يجيبهم أحد ليخفف لهم ولو يوما واحدا. هنا يلجأون بعدما يروا بأن أهل الأعراف قد نجوا ودخلوا الجنة، فيلتفت أهل النار إلى أهل الجنة فيعرفون بعضا منهم، لكن أهل الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم ولما أصابهم من الإحراق والعياذ بالله. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يطلبون شيئا من الماء أو شيئا من الطعام، فيكون الجواب إن الله حرمهما على الكافرين. نعيم الجنة حرام على الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فحينما ييأسوا من التخفيف وييأسوا من شرب ماء أو من طعام أو من أي شيء، هنا يسألون الموت، يسألون أن يلقوا حتفهم ليستريحوا من العذاب الأليم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فيجابون على قول ابن عباس بعد 1000 سنة، ويجابون على قول غيرهم من أهل التفسير كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنهم يجابون بعد 40 سنة، وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يكون هذا جوابهم، إنكم ماكثون في هذه النار، لقد جئناكم بالحق، جئناكم بالإسلام وبالتوحيد وجئناكم بصالح الأعمال والسلوكات المستقيمة، فأبيتم إلا الشرك وأبيتم إلا الانحراف وأبيتم إلا أن تعرضوا عن دين الله بنظم من صنع البشر ولكنكم للحق كارهون. روى الترمذي بسند حسن صحيح غريب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحميم يصب على رؤوس أهل النار فينفذ الحميم، يعني يدخل حتى يخلص إلى الجوف إلى البطن فيسلط يحرق كل شيء ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، يخرج ذلك الحميم من قدميه. وذلك قوله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فلنجتهد في الطاعات ونرجع إلى الله تبارك وتعالى بتوبة نصوح، ولنستدرك ما فات ولنعوض ما قصرنا فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته،